الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الحديث في أحكام صلاة الجمعة، ومن أحكام الجمعة تقدم خطبتين إلى الصلاة، وذكر لهذه الخطبتين ذكر لهما شروط وذكر لهما سنن. فمن سننهما أي الخطبتين أن يخطب الخطيب على منبر، ومن سنن الخطبتين أن يخطب على منبر لفعله صلى الله عليه وسلم. والمنبر بكسر الميم من النبر، وهو الارتفاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة، كان في أول الأمر يخطب، وإذا أراد الخطبة صعد على جذع نخلة في مسجده صلى الله عليه وسلم فخطب عليه. فاقترح عليه بعض الصحابة أن يتخذ منبرا، فعملوا له منبرا من الطرفاء. الطرفاء شجر كالأثل، من نوع الأثل. عملوا له منبر على كم درجة، فكان صلى الله عليه وسلم يصعد عليه. وجاء في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الخطبة على جذع النخلة أن الجذع حن لذلك، حتى نزل صلوات الله وسلامه عليه وهدأه. وهذا من المعجزات، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن اتخاذ المنبر سنة وليس بواجب. لو خطب الخطيب على الأرض وقام صحت الخطبة، ولكن اتخاذ المنبر سنة وفضيلة، لأن فيه فوائد. إذا الخطيب على المستمعين، إذا على عليهم صار أندى لصوته وأبعد له، وصار يسمعه البعيد منهم والقريب. وأيضا فيه ميزة، أن الخطيب يكون له ميزة، ويكون له يعني شيء، نوع من الشرف أنه يصعد على هذا المكان المرتفع. والمنبر مأخوذ من النبر، وهو الارتفاع، وهو الارتفاع لأنه يعني مرتفع وعال على المستمعين. قال والارتفاع، واتخاذه سنة، يعني معنى سنة يعني من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أنه فضيلة وليس من الواجبات. لو خطب على غير منبر لصحت خطبته. يقول واتخاذه سنة مجمع عليها بين العلماء، قاله في شرح مسلم، شرح مسلم هذا للإمام النووي، يعني له شروح كثيرة لصحيح مسلم، عدة شروح، ولكن عند الإطراق قاله في شرح مسلم أو قال في شرح مسلم، فهم يعنون بذلك شرح الإمام النووي، لأنه هو المشهور من هذه الشروح. ويصعده على توأده، يعني إذا أراد الصعود على المنبر ما يصعد عليه بسرعة وبعجلة، لا، يصعد عليه بتوأده، يعني هذا من باب الوقار ومن باب السكينة، من باب الاتيان إلى العبادة بسكينة ووقار كما جاء في بعض الأحاديث. قال ويصعده على إلى الدرجة التي تلي السطح، يعني يخلي السطح لجلوسه، سطح المنبر يكون باقي ومفرغ ليجلس عليه ما دام المؤذن يؤذن، وإذا جلس أيضا بين الخطبتين يكون هو مستقر وجلوس الخطيب، وهو يكون واقفا على الدرجة التي تلي الأولى. واتخاذه سنة ويصعده على توأده إلى الدرجة التي تلي السطح، يعني سطح المنبر. إذا لم يوجد منبر قال يخطب على موضع عال، يعني على مكان مرتفع، إما يحط يجعل له حجر، وإلا يسعى يقف على شادروان أو يقف على شيء يصعد عليه. المهم من هذا أن يكون يخطب ويتكلم من مكان عالي. قال أو يخطب على موضع عال إن عدم المنبر، لأنه في معناه، ويكون على اليمين مستقبل القبلة، كن من هنا. هذا إذا كان يخطب من على المنبر. فإن كان يخطب على الأرض فيكون على يساره، ولهذا قال عن يميني مستقبل القبلة بالمحراب، وإن خطب بالأرض فيكون عن يساره. يعني ما في هذا استحسان المسألة، يعني ما فيها لما لها دليل، وإنما هي من باب الاستحسان ومن باب يعني المواجهة، مواجهة المخطوب عليه. وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليه، إذا دخل الخطيب إلى المكان الذي سيخطب فيه يسلم على من يليه من المستمعين. يسلم، طبعا ما يسلم عليهم عموما إلا إذا صعد على المنبر، لكن عند الدخول مع الباب باب الخطبة يسلم على الذي بجاهه، والذين يلونه يسلم عليهم. يعني هذا من باب الاستحباب، وهو ما له علاقة بالخطبة، وإنما علاقة بأنه إنسان دخل على أناس جالسين فيسلم عليهم، ويسلم على المؤمن إذا أقبل عليهم، لقول جابر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن ماجه ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير، ورواه البخاري عن عثمان كسلامه على من عنده في خروجه، يعني مثل إذا سلم عند الخروج، ليست الأولى. ثم إذا صعد المنبر وسلم على المأمومين والمستمعين، إذا سلم عليهم جلس ثم قام المؤذن وأذن. والأذان هذا الأذان الذي عند صعود الخطيب إلى المنبر هو الأذان الذي على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى زمن أبي بكر، وعلى زمن عمر بن الخطاب، وأول زمن عثمان بن عفان. وهذا الأذان هو المذكور في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا نودي، النداء معناه الأذان، هو النداء، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني أقبلوا إلى الصلاة، أقبلوا إلى الفلاح. هذا النداء هو المراد. أما النداء الأول هذا ما شرع إلا زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما كثر الناس في المدينة واتسعت المدينة وكثر المهاجرون إليها، صار يدخل الخطيب يوم الجمعة ويصعد على المنبر والناس ما علموا به، الناس في أسواقهم يبيعون ويشترون. فاستحسن رضي الله عنه أنه ينادى نداء أول، نداء أول يعني أذان أول ينادى بالناس بقرب صلاة الجمعة، فصاروا ينادون على الزوراء. الزوراء هي سوق المدينة، هي سوق المدينة، فكانوا يؤذنون بالسوق، يؤذنون أن الأذان الأول للجمعة النداء الأول يؤذنون في السوق ليخبروا الناس الباعة والمشترين، يخبروهم أن موعد صلاة الجمعة أنه قد قرب حتى يدخل المسجد. ثم إذا دخل الخطيب وصعد على المنبر أذن الأذان الثاني، الأذان الثاني، فكان ما بين الأذانين إلا فترة يسيرة، ما بين الأذانين الأذان الأول والأذان الثاني زمان عمر رضي الله عنه إلا فترة يسيرة جدا. واستحسن بعض الناس، استحسن بعض الناس أنه يكون هناك فترة طويلة بين الأذانين، أن حتى أن الناس يستعدون إلى صار يعني بين الأذان الأول والأذان الثاني نصف ساعة، ساعة إلا ربع، وربما في بعض البلدان يجعلون ساعة، يعني سمعوها الناس قاموا وتأهبوا للجمعة واغتسلوا ولبسوا ثيابهم وكذا أتوا. كأنهم يقولون إنه إذا كان ما بين الأذانين إلا فترة يسيرة إن الفائدة إن ما تحصل الفائدة الكاملة، إذا صار ما بين إلا ما بين صلاة ركعتين يعني ما حصلت الفائدة، لأن الغرض من النداء والغرض من الأذان هو إخبار الناس وإعلامهم بأن بالصلاة بوقت الصلاة. فإذا كان المراد من النداء الأول هو إخبار الناس، هو إخبار الناس بصلاة الجمعة ليأتوا إليها من بعيد وليتأهبوا لها بالاغتسال ولبس الملابس النظيفة ونحو ذلك، فهذا أقل الأحوال أن يكون ما بين الأذانين نحو نصف ساعة، ساعة إلى ربع حتى يمديه. أما أنه ما يكون بين الأذان الأول والأذان الثاني إلا فترة يسيرة ما تتجاوز ثلاث دقائق، هذه يعني الفائدة قليلة، ولكن هذا هو الذي وجد على زمن عثمان رضي الله عنه، الذي وجد على زمن عثمان أنه ما كان بينهن إلا فترة قليلة جدا، يؤذنون بالسوق ثم يأتون ويؤذنون بالمسجد، يعني الفترة بسيطة. من حيث الاتباع المسلمون أجمعوا على مشروعية هذا الأذان، هو ما شرع على زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا شرع على ولا يعني استحسنه أبو بكر وعمر، وإنما استحسن في زمن عثمان، وعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين ما في ذلك الشك. أول النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، الأربعة رضي الله عنهم اللي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، في ذلك الشك أن هؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون، هم أول من يدخل في الخلافة الراشدة. فعثمان رضي الله عنه يعني استحسن هذا الأذان وهذا النداء، والمسلمون أجمعوا عليه، المسلمون أجمعوا على مشروعية هذا الأذان، صار يعني تأيد من حيث قول النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وتأيد بإجماع المسلمين. وإجماع المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، إذا أجمعوا على شيء صار حكم، لأن الإجماع من مصادر التشريع، الإجماع المسلمين على أمر من الأمور من مصادر التشريع، يعني يجب العمل به. فالمهم من هذا أن من أذن، من جعل الفترة يسيرة ما بين الأذانين، هذا تمسك يعني بأصل مشروعية الأذان ولا يعترض عليه، ومن استحسن أنه يكون بين الأذانين الفترة الطويلة هذه نصف ساعة فأكثر، فيعني نظرية جيدة. إذا علمنا أن الغرض من الأذان الأول هو جمع المسلمين وتنبيههم على الذهاب للجمعة واستحباب التبكير إلى الجمعة، إذا علمنا ذلك فهذا يعني له وجهة نظر. تقديم الأذان بنصف ساعة بساعة إلى ربع يعني فيه يعني وجهة نظر جيدة جيدة، هذا المقصود من الأذان. ولكن الذي يحرم فيها البيع ويحرم فيها الشراء وتحرم فيه إجراءات العقود ونحو ذلك، وذا هو الأذان الأول، هو الأذان الثاني الذي عند المنبر، لأنه هو الذي هو الموجود في زمن نزول هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا أمر. وذروا البيع، اتركوا البيع والشراء وأعمال الدنيا، اتركوه اذهبوا. فالأحكام المتعلقة بالأذان المراد فيها الأذان الذي عند المنبر عندما يصعد الخطيب إلى المنبر، معناه أنه لو حصل بيع أو شراء أو عقد أو نحو ذلك بعد الأذان الأول أن هذا عقد صحيح، لأنه ما تشمله الآية ولا يدخل تحت الآية، فهذا ما كان موجود وقت نزول الآية. والأمر بالذهاب والسعي إلى الجمعة وإلى ذكر الله وإلى ترك البيع والشراء. قال: ثم يجلس، ثم يسن أن يجلس إلى فراغ الأذان حتى يفرغ الأذان، يجلس الإمام الخطيب هذا حتى إن المؤذن يذل، لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود. وأن يجلس بين الخطبتين، يعني الخطيب يجلس أولا يستريح، الأمر الثاني يميز بين خطبة وخطبة، يعني يشترط للجمعة يشترط لها خطبته، لو صلوا من دون خطبتين ما صحت صلاته، لو صلوا بخطبة واحدة ما صحت صلاته. فإذا جلس بين الخطبتين ميز بين خطبة وخطبة، وعرف الناس أن الإمام أنه خطب خطبتين للجمعة، ولهذا يسن أن يجلس بينهما. إذن صار للخطيب جلستان: الجلسة الأولى حينما يصعد عند الأذان، والجلسة الثانية هي بين الخطبتين. ولهذا قال: وأن يجلس بين الخطبتين، لحديث ابن عمر السابق: وأن يخطب قائما، أن يخطب قائم. أولا الخطبة قائم، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يخطب إلا قائم عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني الآية نزلت به: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. الآية نصت على أن الخطيب كان يخطب قائم، وهذه كانت المدينة كانت يعني مجربة، ولا فيها طعام ولا فيها يعني زيت ولا فيها شيء، وكان الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة وهو يخطب فيهم قبل الصلاة، فسمعوا أن عير يعني إبل قدمت من الشام تحمل الأطعمة وتحمل الزيت وتحمل الطعام والأكسية، ففرحوا بها وخرج كثير منهم، خرجوا ليتلقوا العير ويشتروا. فالله سبحانه وتعالى يعني عاب عليهم هذا الأمر، عاب عليهم هذا الأمر، وأنزل هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا. اللهو ما فيه لهو، لكن كان عادتهم إذا قدمت القافلة والعير يصير معها يعني طرب، يصير معها يعني آلات لهو يستعملون فرحا بها أو إعلاما بقدومها. سمعوا هذا خرجوا، لما سمعوا يعني الطرب هذا والضرب على آلات اللهو خرجوا، لأنهم علموا أنها قدمت العير بالأطعمة فخرج. فالله جل وعلا وصفهم وقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا، يعني تفرقوا خرجوا، انفضوا إليها وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فالمهم من هذا أن الخطيب يستحب له أن يخطب، وعند بعض الأئمة إنه يجب أن يكون قائم، يجب أن يكون قائم، لكن الراجح استحباب القيام فيه. ولهذا قال وأن يخطب قائما لما تقدم، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود عن الحكم بن حزم. وفيه يعني الاعتماد على السيف والاعتماد أو على القوس أو على العصا فيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به يعني بالسيف. هذا هو قول بعض العلماء إن الخطيب إنه يعتمد يصير بيده السيف وهو يخطب، أو يصير بيده قوس، أو يصير بيده عصا يعتمد عليه هذا. ويستدلون على استحباب هذا الأمر، يستدلون عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد إما على قوس وإما على عصا، هذا أمر. الأمر الثاني أنهم يقولون إن في هذا إشارة إلى أن الإسلام إلى أن الدين والإسلام أنه فتح بالسيف. وابن القيم في كتابه يعني نفى هذا المعنى، وقال الإسلام ما فتح بالسيف ولا فتح يعني بالسلاح. الإسلام دخل بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بالدعوة الحسنة، فتح بالدعوة الحسنة، وفتح بالإرشاد وبالهداية وبالقرآن، هذا الذي فتح به، ولا فتح بهذا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتمد على السيف ويعتمد على العصا يوم كان يخطب على الجذع، ما في شيء يتكي عليه، ما في يعني ما له حروف وأركان يتكي عليه، فكان عليه الصلاة والسلام محتاجا إلى أنه يتكي على هذا. أما بعد أن اتخذ المنبر فكان عليه الصلاة والسلام ما يأخذ عصا ولا يأخذ سيف، لا يأخذ عصا ولا يأخذ سيف. ولهذا يعني انه يعني اخذ العصا للخطيب او اخذ السيف للخطيب، الصحيح انه ما يشرع الا عند الحاجه، ان كان الخطيب كبير مسن يعني ضعيف ويستعين بالعصا او السيف بالاتكاء ونحو ذلك هو مستحب، وان كان لا الا ليس بحاجه اليه فلا ينبغي اخذه ولا ينبغي اخذه. والخطبة الذين يعني يحرصون على أخذ العصي عند الخطبة معتمدين على هذا القول، وهو قول يعني مرجوح، قول مرجوح. يقول قال في الفروع ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر، يعني أنه يمسك السيف والعصا بالمنبر والحرف المنبر يأخذه باليد اليمنى، فإن لم يعتمد أمسك بيمينه بشماله أو أرسلهم، يعني إذا ما كان بيده السيف ولا بعصا إما أنه مسك يد على يد وهو يخطب ولا أرسلهما، كله جائز، يعني ليست كالصلاة. وإن كان الخطبتين إنهم بدل ركعتين بالجمعة لكنه ما يمسكهم إذا قام يخطب يمسكهم كأنه يصلي، لا، إن وضعهم على بطنه فلا بأس، وإن أرسلهما فكل هذا جائز، كل هذا يجوز. وأن يقصد تلقاء وجهه، أن يقصد الخطيب عند الخطبة جهة وجهه، لأنه إذا انحرف من هنا أعرض عن هؤلاء، وإذا انحرف من هنا أعرض عن هؤلاء، فالأفضل أنه يقصد تلقاء وجهه، وأنه مثلا يدير رأسه ووجهه إلى هنا وإلى هنا، يعني يساوي بينهم بالقصد بالكلام وبالخطبة. ولهذا قال وأن يقصد سلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن في التفاته أحد الجانبين إعراضا عن الآخر، أين إعراض عن الآخر. وإن استدبرهم كره، يقول أخطب وأنا مستقبل إلى القبلة أفضل، نقول لا مكروه، استقبل من تخاطب، استقبل المخاطبين والمخطوب عليهم، استقبلهم بوجه. أما إلا في حالة الاستسقاء، طلب السقية. فالخطيب إذا وعظ الناس وذكر الناس بالخطبة يستحب له أثناء الدعاء أنه يستقبل القبلة، لأنه يدعو بينه وبين نفسه، يدعو بينه وبين نفسه، وكذلك المستمعين يدعون بينهم وبين أنفسهم. يقول وأن يقصد تلقاء وجهه لأن بالتفاته إلى أحد جانبيه إعراضا على الآخر، وإن استدبرهم كره ذلك. وينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة ذكره في المبدأ، يعني المستمعين ينبغي لهم إنهم ينحرفون نحو الخطيب، ما يعرضون عنه، سير الخطيب هالجهة وانت محط وجهك هالجهة الثانية، لا، لكن ما هو معنى ينحرفون عاد كورؤيا يعني يصيرون عليه كذا، لا، يصيرون صفوفهم المعتدلة لكن اتجاه وجيههم واتجاه أبدانهم نحو الخطيب، لأن هذا من كمال الإصغاء ومن كمال الاستماع إلى الخطيب. والله جل وعلا أمر بالاستماع إلى الخطيب وأمر بالاستماع إلى المذكر. قال وأن يقصر الخطبة، لما روى مسلم عن عمار ابن مرفوعة إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. يعني يستحب للخطيب أنه يقصر الخطبة، ما يطول على الناس ويشق عليهم، ما يشق عليهم، يقعد مثل كثير منها الذين يخطبون ارتجال، كثير منها الخطبة يخطبون ارتجال، يطول على الناس وهو يخطب، يطول يروح الوقت الطويل وهو يخطب عليهم، فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم العاجز وفيهم اللي يعني محتاج إلى الخروج. هذا ما هو صحيح، هذا ما يجوز للخطيب أنه يعمل هذا العمل. يوجد كثير من هالناس يستغل هالمواقف هذه، يطلع على المنبر يروح الوقت الطويل وهو يخطب، هو نشيط ولهم حاجة إلى الخروج، وهو يعني يؤذي الناس بهذا الشيء، هذا ما ينبغي هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، مئنة يعني دليل على فقه، دليل على فقه، وأنه يعني إنسان فقيه وعالم بالأمور. أما هالتطويل وهذا هذا ما ينبغي، ما ينبغي إن الخطيب إنه يضطر الناس، والناس ما يقدرون يخرجون، وأنت لازم إنهم ينتظرون أيش إلى الصلاة، فلا ينبغي لهم إن يعملون كذا. وينبغي للخطيب أنه يكون كالطبيب، الخطيب كالطبيب ينظر إلى ما في المجتمع، ما في المجتمع يعني من أشياء، من أمراض اجتماعية وأخلاقية وكذا، يعالجها الخطيبة يعني الحصيف، والخطيبة الفاهم، والخطيبة الموفق، هو يخاطب كل أحد بما يناسبه. ما مثلا إيش يجي له ناس تعبانين وناس يعني أحوالهم محدودة وأحوالهم قد ينهاهم عن البذخ وينهاهم عن الإسراف وينهاهم عن الكبر وينهاهم عن كذا، هذه هذه تقال عند الأثرياء، تقال عند الأغنياء، تقال عند أصحاب رؤوس الأموال كذا، تقال عند هؤلاء. أو يجي الناس مثلا يعني نفس الشيء، يعني فيهم يعني ذاك، ويأمرهم بالصدقة ويأمرهم بك. فالإنسان يخاطب الناس على قدر حاجتهم وعلى قدر ما لديهم وعلى قدر ما يفهمون، كل يخاطبهم بما يليق به. هذه الأمر الثاني، إنه يتحين المناسبات، المناسبات، إذا كان هناك مناسبة رمضان، مناسبة حج، مناسبة يعني صيام شهر محرم أو عشرة أيام العاشر من محرم أو نحو ذلك من الأيام الفاضلة، ثم يذكر الناس بهالأشياء المناسبة، لأن الإنسان كونه يتكلم عن شيء في وقته يكون الاستماع إليه والإصغاء إليه أبلغ، وتفهم الموضوع أكثر، والحرص على فهمه أزيد من غيره. ينبغي الخطيب دائما أنه يعني أنه يتحسس الأمور المفيدة والأشياء اللي الناس واقعين فيها يتكلم فيها ويعظ الناس فيها، حتى يكون كلامه له وقع وفائدته لها معنى وكلامه مسموع ومفيد. هذا الذي ينبغي للخطيب، ويقصر الخطبة، يخليها مركزة ومركزة، مثل ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل.